المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم. المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم. المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعلى آله وصحبه الله وسلم ودومي آله وصحبه الله وسلم ودومي. يا ربي صل على محمد وعلى آله وصحبه الله وسلم ودومي آله وصحبه الله وسلم ودومي. حمدا لمن أخرج الأشياء من العذاب إلى الوجود لخير العرب والعجم إلى الوجود لخير العرب والعجم. يا رب صل على محمد وعلى آل وصحب الله وسلم ودوم آل وصحب الله وسلم ودوم. محمد صلوات الله قاطبة عليه لم تحصى بفم ولا القلم عليه لم تحصى بفم ولا القلم. يا رب صل على محمد وعلى آل وصحبه الله وسلم ودوم آل وصحبه الله وسلم ودوم. وقد وهذا سنة صاحب اليوم الفوز والندم آل وصاحب اليوم الفوز والندم. يا رب صل على محمد وعلى آل وصاحب الله وسلم ودوم آل وصاحب صلي على من أنبع الحجر ما هو أحلى تمر الظل والسلام ما هو أحلى تمر الظل والسلام. يا ربي صلي على محمد الليل مستنير بعبادتي ويومه مظلم في الحرب بالقسم ويومه مظلم في الحرب بالقسم يا ربي صل على رزق حبا فما تكحل حب يشاق ولا يصاب بالعلم يا ربي صل على محمد وعلى آل وصحبه له وسلم وادم والنطق البشير النذير محمد المصطفى المصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم.